إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم من حلقات روضتنا القرآنية اقرأوا القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. نتعلم من فضيلته مذاهب القراء في رواية القرآن الكريم كما وردت مثبتة عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومتواترة عن الصحابة والتابعين وعبر الأجيال، ومتوافقة لرسم المصحف الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 81 من سورة آل عمران، ونستمع في حلقة اليوم إلى هذه الآية الكريمة التي شرحناها في الحلقة السابقة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكمان على سيد المرسلين وسيد الناس يوم القيامة، سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فتح اللهكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فتح لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بمد البدل أربع حركات. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 81 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 82 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرشهم في هذه الآية الكريمة. فمن تولى الفتح والتقليل الوصف. نعم. تولى تولى والإمام الكبرى لحمزة والكساء وخلف العشر تولي والبقول بالفتح على طول. نعم. بعد ذلك ليس هنا إضغام للسوسي. فضيلة الشيخ لماذا لا يوجد إضغام هنا للدال في الذال؟ لأن الدال مفتوحة والشيخ بيقول ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه وعمله. نعم. بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. الفاسقون مد عرض سكون جائز المد لجميع القراء. واضح. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان نبدأ مع فضيلة الشيخ في شرح الآية 83 من سورة آل عمران أصولا وفرشا من قي الشاطبية والدرة. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص بداية من أول قوله تعالى أفغير دين يبغون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها وإليه يرجعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين إلى أصول القراء وفرشين في هذه الآية الكريمة. أفغير قرأ ورش بترقيق الراء. واضح. واضح فضيلة. أفغير دين الله ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو يكون قبلها كسر. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. أفغير دين الله يبغون قرأ يبغون بالياء فيها قراءتان تبغون بالخطاب ويبغون بإيه بالغيب. نعم. يبغون بالغيب كده أبو عمرو وحفص ويعقوب من الدر والباقون أفغير دين الله تبغون بالخطاب كده وله أسلم مد منفصل واضح. نعم واضح فضلك. طيب أسألك بقى أستاذ عماد من الذي يقرأه بالقاصر فقط؟ يقرأه بالقصر فقط ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ومن الدرة فده موسط ومن فصل قصران ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب من الذي يقرأه بمد أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم فقط. عاصم. طيب أربعة فقط ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي والخلف العاشر من الدرة. نعم. ماشي كده؟ نعم. ما الذي يقرأه قصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقانون. وقانون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بيكون فيهما. نعم. الدوري عن أبي عمرو. أيوه. وقانون؟ عن نافع. نعم عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد 6 حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. تمام كده. أسلم من الإضرام للسوسي وله أسلم من في السماوات، والمفهوم بالإضرام. نعم. من في السماوات والأرض طوعا، النقل لورش وصا ووقفا، والسكت لخلف قولا واحدا، والسكت والتحقيق لخلال، وبالتحقيق قرأ الباقي. يقول الإمام الشاطبي: محرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. على الساك الذي يكون إليه ورش سكت مقلل له وجهان خلف ويسكت في وشيئا. نعم. ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن يسكت على لفظه شيئا وشيء. نعم. يعني شيئا منصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة خلاد ليس له سكت إطلاقا. الساكن الأول وشيء مش خالص. المذهب الأول خالص بخلف طبع على أل وشيء والساكن المفصول. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة وكرها عدم الغنة لخلف عن حمزة طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإليه قرأ ابن كثير بصيغة الهاء وإليه ترجعون. يرجعون قرأ حفص ويعقوب بالياء والباقون بالخطاب، غير أن يعقوب يقرأ إيه وإليه يرجعون. نعم. البناء للإيه للمعلوم كده. نعم. ها؟ نعم. وإليه يرجعون. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا كرها وإليه ترجعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية شعبة عن الإمام عاصم. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية، وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.